بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما معنى قول العراقي ولا يجوز الخلف في خبر الصادق فيتعين حمله على العمر على تقدير صحته؟ أي أنه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون لابد من وقوعه ولا يقع خلافه. يقول: لو كان خبرا، لو كان ذاك الحديث خبرا لكان إخبار. ما تسمعون؟ لا، يقولون ذاك معطل منه. يعني لو كان الحديث خبرا ما يخالف، بل لابد من وقوعه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. ما تسمعون بالأخير؟ وكيف عرفت أني سألتكم هذا السؤال؟ تقارب هنا في فراغات. طيب، أمس دخلنا في الباب 23 ما هي الأوصاف التي تشترط في العدل؟ أن يكون ماذا؟ مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخارما المرة. فما ذكر اشتراط الذكورة؟ نعم، ولا الحرية. فالعبد هل تقبل روايته؟ من خالف؟ من الذي رد روايته؟ إمام مالك؟ نعم، النسائي؟ من؟ أبو حنيفة؟ ما قال الخطيب عدم الخلاف، قال تقبل بدون خلاف. هل اشترط أن يكون فقيها الراوي؟ صحيح، عدم اشتراط ذلك. وإذا روى بالمعنى، هل اشترط أن يكون فقيها؟ يكون مع أن يكون عالما، يعلم بشروط، يعني بالألفاظ، يعلم بالألفاظ وما تحيله المعاني. طيب، وقولهم في قولهم أن يكون بالغا، يعني شرط في العدالة، وتعلمون أن الصبي يقبل من التحمل، وفي حال أداء اشترط أن يكون بالغا. وشرط للأداء أما التحمل سيأتي معنا في الباب 24 أنه يقبل منه التحمل، يقبل لكن في حال أدائكم بالغا. ما هو قول أو بماذا تثبت العدالة؟ نعم، تنصيص العلماء على العدالة والاستفاضة، وهي أصلها من التنصيص. وذكر ابن عبد البر شيئا آخر تثبت به العدالة. نعم، يقول: من حمل العلم فهو عدل، من حمل العلم فهو عدل، ما لم يثبت جرحه وحتى يتبين جرحه. واستدل بالحديث وفيه ضعف كما تقدم. ما هو قول ابن حبان وابن خزيمة والحاكم؟ من ثبت إسلامه فهو عدل حتى يثبت جرح، وهذا توسع غير مرضي. ومن هنا نشأ التساهل في توثيق هؤلاء، إلا أن بعضهم يجعل تساهل الحاكم في مستدركه، يقول القاعدة مشى عليها في مستدركه، المعلمي يميل إلى هذا، يقول تساهل الحاكم في مستدركه. كذلك الشيخ مقبل رحمه الله ذكر هذا، لأنه ذكر مثل هذه القواعد في المستدرك، يأتي عقب الحديث ويقول فلان غير معروف بجرح فهو عدل، وهذا يدل على تساهل. وأما في التاريخ هو طبع منه قطعة بسيطة يحتاج إلى زيادة النظر في ذلك. طيب، هنا وصلنا إلى قوله الثانية، يعرف كون الراوي ضابطة. طيب، العدالة في الأصل أنها تتكلم على دين الراوي، لكن في اصطلاح المحدثين إذا قالوا عدل فلان أي أثنى، يعني بمعنى أنه زكاه بالعدالة الدين والرواية وضبط الرواية. يعني أصل التعديل، أصل العدل ليس فيه كلام على ضبط الرواية، فقط أن يكون ضابطا إذا شهد لتلك الحالة بعينها. أو إذا نعم، لكن الآن أصبح إذا قالوا فلان معدل أي في الرواية، فمقصودهم العدالة والضبط، العدالة والضبط. قال الثانية، يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. بمعنى يروي كما يروي الناس بنفس الإسناد ونفس الحديث، وقد استدلوا على ضعف بعض الرواة برفعه للموقوفات أو إرساله وصله للمرسلات، كعلي بن زيد بن جدعان قالوا يرفع الموقوفات، فلما خالف الثقات في ذلك غيره يرويه موقوفا وهو يرفع، استدلوا بذلك على عدم ضبطه. وعلى هذا فقس كثير من الرواة يرون مخالفاتهم، فإذا كثرت علموا أنه غير ضابط، وإذا قلت وكانت نادرة فالثقة لا يسلم من الخطأ، بل الأئمة الحفاظ ما منهم أحد إلا وقد حصل في روايته الخطأ. ومما يستدلون به أيضا على ضبطه أنهم ينظرون إلى روايته، فمرة يرويه مثلا بنزول، يرويه بنزول ويذكر من هو أدنى منه رتبة، وإن كان قد روى عن ذلك الشيخ بعينه، يكون قد له شيخ يروي عنه كثيرا، وفي بعض المرات يروي عنه بواسطة قرينه أو تلميذ أصغر منه، يقولون هذا يدل على ورعه لأنه قد سمع من هذا كثيرا وكان يستطيع أن يسقطه. هذا مما يستدلون به أيضا على الضبط وعلى العدالة. وهل تستفاد العدالة برواية من كان ينتقي من الأئمة، ينتقي المشايخ لا يروي إلا عن ثقة، كما ذكروا ذلك عن بعض الأئمة كمالك والقطان وشعبة عبد الرحمن بن مهدي والنسائي وغيرهم؟ نعم، يكون في تعديل ضمني. فالرواية هذه تجعل الشخص يجزم بثقة هذا الرجل ويحتج به ويكون صحيحا إسناده صحيح أو لا؟ الذي يلاحظ صنيع الأئمة أنهم يعتمدون على ذلك، إذا لم يجدوا في الراوي أي كلام لأحد الأئمة أو جرح فيه يعتمدونه ويوثقون ذلك الرجل، ويكون هذا في حق من لم يوجد فيه أي كلام. أما إذا وجد تجريح صريح فهو مقدم على رواية ذلك الإمام. هناك أمثلة، نعم، المعلم أيضا أشار إلى ذلك على أن ظاهر الرواية تقتضي أنه توثيق كما في التنكيل الجزء الأول صفحة 429، قال إلا أن يوجد فيه جرح فلا يعتبر، ولا تعتبر تلك الرواية. قال الحكم في من في الكلام في التنكيل. قال المعلم رحمه الله: الحكم في من روى عنه رجل لا يروي إلا عن ثقة أن يبحث عنه، يبحث عن هذا الرجل، فإن وجد أن الذي روى عنه فيه جرح تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية لذلك الراوي أو ذلك الشيخ قد وجد فيه جرح فلا تنفعه تلك الرواية. تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا، كأن يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحا أقوى مما تقتضي روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه توثيق. والحافظ بن حجر رحمه الله جزم في مقدمة لسان الميزان أنه يعتبر توثيقا عند ذلك الإمام، يعتبر توثيقا عند ذلك الإمام، ومثل بمن سمعتم مالك وشعبة والقطان وابن مهدي كما في مقدمة لسان الميزان. وهناك أمثلة بعض الرواة جاء في ترجمة عبد الرحمن بن الحويري كما في جامع التحصيل، قال العلائي روى عنه شعبة، قال العلائي روى عنه شعبة، وقال فيه مالك ليس بثقة، فأنكر هذا أحمد بن حنبل، يعني أنكر تجريح مالك وتجريح مبهم ولكن أنكره أحمد. قال فأنكر هذا أحمد بن حنبل واحتج على توثيقه برواية شعبة والثوري عنه، يعني قال قد روى عنه شعبة والثوري، مع أنه هنا عارضه ماذا تجريح مالك، ولكن الإمام أحمد رأى أن رواية شعبة والثوري أقوى. الشيخ الألباني رحمه الله له كلام في أجوبته على أسئلة أبي الحسن، قال أما إذا صرح بأن مشايخه ثقات، يعني هو نفسه يصرح بذلك، قال فإذا لم يأتي ما يعارض أي هذا التوثيق المجمل فالذي وصل إلى الرأي أن نعتد به ما لم يكن فيه مخالف في هذا الراوي. فالشيخ الألباني جعلها إذا كان نص بنفسه. لكن الظاهر أنه يلتحق به أيضا إذا عرف من صنيعة، عرف من صنيعة الانتقاء. وعلى هذا أيضا عامة العلماء وكثير من الحفاظ على أنه إذا عرف من صنيعة الانتقاء كفى في ذلك. في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البصري، ترجمة أحمد بن عبد الرحمن البصري من ميزان الاعتدال، قال الذهبي حدث عنه النسائي وحسبك به، قال الذهبي حدث عنه النسائي وحسبك به. وفي ترجمة توبة ابن عبد الله أبي صدقة من الميزان، توبة ابن عبد الله أبي صدقة كذلك من ميزان الاعتدال، قال الذهبي ذكر عن الأزدي أنه قال لا يحتج به، الأزدي مما يتكلم في الرواة وهو نفسه في ضعف. قال الذهبي متعقبا له: قلت ثقة روى عنه شعبة، قلت ثقة روى عنه شعبة. وفي ترجمة حميد بن قيس من الكامل لابن عدي، حميد بن قيس من الكامل لابن عدي، قال أحمد بن معين لا نبالي في الرجل إذا روى عنه مالك، قال أحمد وابن معين لا نبالي في الرجل إذا روى عنه مالك أو نحوه. وفي ترجمة عمرو بن أبي عمرو من الكامل بن عدي أيضا، ترجمة عمرو بن أبي عمرو من الكامل بن عديرة قال روى عنه مالك وهو عندي لا بأس به لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق وفي شرح العلل لابن رجب الأول 377 قال أحمد مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة وهذا القيد جيد قوله لا يعرف يدل على أن القاعدة في من لم يعرف بجرح فإذا قيل ما من إمام من هؤلاء إلا قد وجد أنه روى عن بعض الضعفاء الإمام مالك ذكروا أنه روى عن من من الضعفاء روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق حتى قال الجوزجاني رحم الله مالكا غاص فوقع على خزفة منكسرة أي عند أن روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف أو أشد من الضعيف ضعيف جدا أحمد بن حنبل روى عن عامر بن صالح الزبيري حتى بلغ ابن معين أنه روى عنه فقال ماذا جن أحمد يروي عن عامر بن صالح عبد الرحمن بن المهدي روى عن الجعفي لكن ثبت عنه أنه ترك الرواية عنه فيحمل أن الرواية عنه قبل أن يعلم حالا فهذا لا يضر كونهم قد روى عن بعض الضعفاء إما تحسين الظن منهم بهذا الراوي ولا يعرفون لا يعلمون ضعفه أو كان قديما ثم ترك ذلك والقاعدة موضوعة في من لم يعرف بجرح وهذا كلام الأئمة الذي سمعتموه قد سئل أبو زرعة رحمه الله نعم المسؤول عنه نعم ما ذكرنا الراوي الذي سئل عنه لكن ذكر في كلامه ما يدل على ذلك ابن أبي حاتم يسأل أبا زرعة هل رواية الثقات عن الرجل تنفعه هذا السؤال ابن أبي حاتم يسأل أبا زرعة قال هل روايته هل رواية الثقات عن الرجل تنفعه فقال نعم أي تنفعه في تعديل حاله قال وسأله عن روايته عن الثقات هل تنفعه الراوي يروي عن ثقات مشايخه ثقات فقال لا يعني ما ينفعكم مشايخي ثقات لكن كون التلاميذ ثقات ونعم وعرفوا بالتحري فلا بأس ليس كل ثقة إذا روى عن شخص ينفعه إما بأن يكون منتقيا متحريا للرواية فينفع كما جاء في كلام بقية الأئمة وبقية مسألة أخرى وهي التي سنذكرها الآن وهي رواية الجمع جمع من الثقات جماعة من الثقات يروون عن هذا الراوي هل رواية الجماعة عنه تعتبر تعديلا له أم لا جاء عن الذهبي رحمه الله في ترجمة مالك بن الخير الزبادي من ميزان الاعتدال نقل عن ابن القطان رحمة الله عليه أنه قال لا يعرف قال الذهبي ومراده بأنه لم يوثقه أحد ولكن قد روى عنه جماعة وفي الصحيحين جملة من الرواة لم يعرف عن أحد توثيقا لهم، لم يعرف عن أحد أنه وثقهم. قال والجمهور على أن من كان هذا حاله فهو حجة، أو على أنه يحتج به. الجمهور على أن من كان هذا حاله أنه يحتج به، أي روى عنه جماعة، روى عنه جمع. ما مقدار هذا الجمع؟ لم يأتي تنصيص من أحد الأئمة بيان أقل هذا الجمع. الشيخ الألباني رحمه الله كان يميل لأنهم أربعة فما فوق، كما في مقدمة تمام المنة يجعل إذا روى عنه أربعة، ووجد بعض القرائن الأخرى كتوثيق ابن حبان وغيره يقوي حال الرجل. وأصحاب تحرير التقريب يجعلون أقل الجمع ثلاثة، كلما وجد في راوي روى عنه ثلاثة من الرواة وثقوه وقووا حاله. والصحيح أنه مقيد بشهرة الطلب، إذا كان الجمع يقدح في النفس بأنه مشهورا بين المحدثين بالطلب فهذا ينفعه، ينفعه ويقوي حاله. وقد جاء في كلام ابن رجب في شرح العلل ما يشير إلى ذلك، فذكر أن رواية الجماعة تنفعه إذا كان مشهورا، إذا كان مشهورا بالطلب. وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله قيد بشهرة الطلب كما في كتابه المقترح، وكما سمعنا في بعض دروسه يقيد ذلك بشهرة الطلب، فينظر إلى الجمع، فإن قدح في نفس الباحث أن هؤلاء الجمع يفهم من حالهم أنه يكون مشهورا بالطلب فلا بأس بتقوية حاله. وأما أن يأتي منفردا بحديث واحد مثله لا يقدر، ماذا لا تطمئن النفس إليه. فابن رجب رحمه الله أشار في كلامه إلى أنه يكون معروفا بالرواية، أي قد روى أكثر من حديث، وأيضا كثر التلاميذ حتى انقدح في النفس أنه مشهورا. وأما تقييد عدد معين ما عندنا دليل على عدد معين، قد مر علينا في تفسير كثير بعض الرواة روى عنه ما يقارب ستة، وحكم عليه ابن كثير بجهالة الحال، حكم عليه ابن كثير بجهالة الحال مع أنه قد روى عنه ما يقارب الخمسة والستة. فمثلا مثل هؤلاء الجمع، مثل هؤلاء الجمع انظر إلى بقية القرائن، لا يكتفى بمجرد الجماعة. وفي الصحيحين بعض الرواة روى عنه جماعة، الخمسة الستة الأربعة، واحتج به أحد الشيخين، لكن تجد هناك قرائن أخرى، إما أن يكون قد أكثر من الرواية أو يكون مشهورا بالطلب أو ما أشبه ذلك، لا تجد فقط مجرد الجمع، تجد قرائن أخرى جعلت الشيخين يحتجان بمثل هذا الراوي. والله المستعان. إذن الخلاصة في ذلك أن رواية الجماعة، رواية الجماعة عن الراوي ترفعه عن جهالة العين بلا شك، يكون مجهول الحال. وهل ترفعه إلى التعديل بحسب القرائن؟ فإن علمنا أنه مشهورا بالطلب قويناه. لماذا؟ لماذا قلنا إذا كان مشهورا وعرف شهرته يوثق؟ ما هو السبب؟ لأنه إذا شهر طلب الحديث واشتهر بين العلماء لو كان معلوما بجرح لجرحوه وتكلموا فيه. إذا رواية الجمع ينظر معها إلى قرائن أخرى، فإذا اجتمع جمع وفيهم من ينتقي، جمع ومنهم مثلا شعبة، خمسة من الرواة وفيهم شعبة، هل يوثق؟ نعم يوثق مع الاطمئنان في مثل هذا، خمسة من الرواة وفيهم من ينتقي، فيطمئن النفس، يطمئن الشخص إلى توثيق هذا الراوي. لا مقصودنا انتقاء ليس فقط بمجرد الحديث، ينتقي بالرواية عن هذا الإمام، بمعنى أن هذا الشيء، هذا الإمام عرف بالانتقاء في الرواة في المشايخ، لا يروي إلا عن من كان ثقة أو عدل، وليس المقصود الانتقاء في أحاديث شيخ بعينه، المقصود الانتقاء في المشايخ. هاتان مسألتان مهمتان، وهي رواية العدل عن شخص ممن كان ينتقي، والمسألة الثانية رواية الجمع، لأنها تتكرر عليك في أسانيد كثيرة، والحمد لله ما تكاد تجد، يعني في الغالب تجد من قد سبقك وتستفيد منه من كلامه، سواء من الأئمة المتقدمين أو المتأخرين. مسألة معرفة ضبط الراوي ذكر هنا حالة، وهو مقارنة برواية الثقات، وبقي حالتان أخريتان في معرفة الضبط، من يذكرهما؟ نعم، الامتحان والاختبار كما تقدم معنا في فعلهم للبخاري، وكذلك كما فعل ابن معين لفضل بن دكين. والحالة الثالثة نعم المجالسة، مجالسة، فالقرين يعرف جليسه ويعرف ضبطه بسبب المجالسة. هي ثلاث طرق لمعرفة ضبط الراوي وعدالته. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالثة، الثالثة من ماذا؟ من مسائل مهمة يذكرها في الباب. قال الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا. نعم، فصعب أن يقول كان يصلي ويصوم ويذكر الله، وكان يجتنب شهادة الزور وكذا وكذا، يعدل المعاصي والطاعات، صعب. قال: فيعد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. يعدل عندكم أقرب. قال: فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، يعني قد يطلق الجرح على ما لا يستحق. قال: فيطلق أحدهم بالجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وظاهر كلامه على أنه سواء عورض بتعديل أم لم يعارض، والصحيح أن هذا في حق ما إذا عورض بالتعديل لا بد من بيان السبب، لأن لا يمكن أن تجمع بينهما دائما، قد يجمع في بعض الحالات، وأما أن يقدم أن يشترط تفسير الجرح مطلقا فهذا ليس بصحيح. فكم من أئمة جرحوا جرحا مفسرا يعني بدون التفسير مجملة، وقبل العلماء جرحهم. وقوله قد يطلق أحدهم بالجرح على أمر لا يستحق الجرح، هذا نادر، وإلا فالأصل في أئمة الحديث والحفاظ النقاد أنهم لا يجرحون إلا بما يستحق الجرح، لا يجرحون إلا بما يستحق الجرح، لكن قد يأتي خطأ في بعض الجرح يخطئ بناء على أمر اعتقده كما قال أو أشار إليه ابن الصلاح، لكن هذا نادر، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل من صنيع الحفاظ النقاد. قال: وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما كإسماعيل بن أبي ويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم. وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دالا على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة، وهذا محمول على أن إما أن يكون ذلك الإمام رأى أن الجرح فيه لم يثبت، رأى أنه لم يثبت، أو انتقى من حديثه كما صنع البخاري برواية إسماعيل بن أبي ويس وعمر بن مرزوق. كذلك مسلم أخرج يعني لمسويد وهو يعلم أن فيه ضعفا حتى يعلو في الإسناد، فلم يخرج له أحاديث إلا هي ثابتة عنده من طريق أخرى. نعم، سويد بن سعيد الحدثاني أخرج له مسلم من أجل علو السند، فلم يخرج له إلا ما صح عنده من طرق أخرى، فانتقى أيضا مسلم، انتقى أيضا لسويد بن سعيد. وأما عكرمة فرأى البخاري رحمه الله أن الجرح فيه غير معتبر ولم يثبت فيه الجرح. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.